إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا المجلس 44 في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. نعم، اللي وقفنا عنده. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين والمؤمنين آمين. قال: الباب الثاني، باب فضل الجماعة ووجوبها. الحديث 63 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث كنا قد شرحنا ما يتعلق به من المسائل، وبقيت مسألة واحدة، وهي صلاة الملائكة على الملازم لمجلسه بعد صلاته. فجاء في الحديث: فلا تزال الملائكة تصلي عليه، أي تدعو له، فصلاة الملائكة للعبد هي الدعاء، لأن الصلاة بمعنى الدعاء في اللغة، تدعو له. وجاء تفسيرها في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وفي رواية عند ابن ماجة: اللهم تب عليه. فالملائكة تدعو للمصلي بعد صلاته إذا كان ملازماً لمكانه لم يقم، كما جاء في روايات أخرى: ما لم يحدث أو يقوم. ما لم يحدث أي ما لم يكن منه الحدث، كما سئل أبو هريرة رضي الله عنه، سئل عن الحدث فقال أبو هريرة رضي الله عنه: هو فساء أو ضراط، يعني ما دام محافظ على وضوئه بعد صلاته وجالس في مكانه، لم يقم ولم ينتقل ولم يتحرك، فله هذه الميزة العظيمة أن الملائكة لا تزال تصلي وتدعو له. ولا شك بأن دعاء الملائكة يعتبر من أعظم الدعاء، لأنه دعاء من الأخيار الأطهار الذي يستجيب له العزيز الغفار. فدعاء الملائكة له مواطن ليس هو هذا ذكرها. فالإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة وأمنت على دعائه وقالت له: ولك مثل ذلك. ومن مواطن دعاء الملائكة للعبد إذا صلى في الجماعة ثم لازم المكان الذي صلى فيه بعد انقضاء الصلاة، فما زال الملائكة تصلي عليه وتدعو له ما لم يقم، فإذا قام وتحرك أو انتقض وضوءه فإن الملائكة تتوقف عن الدعاء له، ولكنه ما دام في المسجد فهو في مصلاه، فهو في صلاة. ما دام في المسجد فهو في صلاة. إذن نقول إن شرط دعاء الملائكة للعبد لابد من شرطين اثنين. الشرط الأول أنه يبقى في مكانه، لا يتحرك، لا يقوم، يعني لا يبتعد عن، حتى لو صلى في المسجد مثلا، إذا صلى في المسجد لا يقوم مباشرة، وإنما يبقى القدر الذي يستطيعه، لأنه ما دام جالس في نفس المكان لم يتحرك ولم يقم، فإن الملائكة ما زالت تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ولا بد أن يكون أيضا محافظ، الشرط الثاني أن يحافظ على وضوئه. طيب، إذا قام تحرك مشى إلى مكان آخر، فهنا تتوقف الملائكة لا تدعو له، ولكنه يبقى في صلاته كأنه في صلاة. ولهذا جاء في موطأ الإمام مالك رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصلي الملائكة على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فإذا قام من مصلاه من مكانه إلى مكان آخر، إلى موضع آخر في المسجد، فما زال في صلاة. لذلك يقول أبو الوليد الباجي رحمة الله تعالى عليه المالكي، يقول: إذا انتقل من مكانه فقد دعاء الملائكة ولكنه في صلاة. فإذا نقول: الجالس في مكانه بعد صلاته في الجماعة فإنه ينال فائدتان عظيمتان: الفائدة الأولى دعاء الملائكة له، والفائدة الثانية أنه ما زال في صلاة. ولا شك بأن هذا من الرباط الذي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله عز وجل به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء يعني إتمام الوضوء وتحسينه على المكاره في الأيام ليكون فيها برد، كما هو الشأن في مثل هذه الأيام الباردة خصوصا في الفجر. فالإنسان إذا أسبغ وضوءه هذا مما يحط الله عز وجل به الخطايا حطا ويرفع به الدرجات. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط، ذلكم الرباط. وهذا من الاعتكاف والمرابطة، لأن الرباط هو الوقوف على ثغرات العدو حتى يحفظ الإنسان بيضة الإسلام. والإنسان الذي يلازم مكانه في صلاته كأنه يحفظ دينه، فشابه أن يكون رباطا. ولا شك بأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات في رباطه أجر الله عز وجل عليه أجره إلى يوم القيامة. إنسان المرابطين على الثغور، على ثغور المسلمين، إذا ماتوا في حال الرباط جرى عليهم الأجر إلى يوم القيامة. قال بعض أهل العلم: كذلك من مات في المسجد وهو منتظر للصلاة أجر الله عز وجل عليه أجر الصلاة إلى يوم القيامة، وهذا فضل عظيم يؤتيه الله عز وجل من يشاء. أما إذا قام وراح إلى المسجد إلى مكان آخر، فهنا كما قلنا فهو في صلاة، ولكن يفقد دعاء الملائكة. وهذا تنبيه أن الإنسان إذا لم تكن له حاجة، ليس مشغولا وليس، يحاول أنه يطيل في مصلاه، المكان الذي صلى فيه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ويقول الإمام القيم: كان شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه إذا صلى الغداة الصبح لم يتحرك من مكانه حتى تشرق الشمس، فينال ثلاث فوائد. طبعا ليس هذا خاص بشيخ الإسلام، لكن أئمة كثر. الفائدة الأولى أنه ما زالت الملائكة تدعو له إلى شروق الشمس. ثانيا أنه ما زال في صلاة. ثالثا هو الحديث الذي جاء في صحيح مسلم وفي غيره: من صلى في الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ما صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فلذلك استحب بعض أهل العلم أن الإنسان إذا كانت له نية أن يبقى في المسجد يحاول ما استطاع أنه لا يغادر المكان الذي صلى فيه حتى ينال هذا الأجر العظيم والفضل العميم. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. حزم، إنما هي حزم، جمع حزمة. نعم، حزم. طيب، الأصل تكون حزم. نعم، تفضل. نعم، نعم. طيب، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء أيضا في بيان فضل صلاة الجماعة، فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل الصلوات على المنافقين هما هاتان الصلاتان، صلاة الفجر وصلاة العشاء. ثم قال: لو يعلمون ما فيهما، أي من الخير والفضل، لأتوهما ولو حبوا، أي على هيئة الحبي، إما على إلياتهم أو يحبون كما يحبي الطفل الصغير. قال: ولقد هممت أن آمر الصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، يعني تقدم يصلي بالناس، ثم أنطلق، يعني ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب له، في رواية فتية له، معهم حزم من حطب، إلى قوم، والمقصود بالقوم هم الرجال، لأن القوم في كلام العرب المقصود به الرجال، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، أي لا يشهدون صلاة الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم. هذه الرواية، رواية في الصحيحين، جاءت لها روايات كثر، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أناسا في إحدى الصلوات، فقد أناس يعني لم يجد أناس، وفي رواية أنه سأل عنهم، كما عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح ثم قال: أين فلان؟ أين فلان؟ ثم ذكر هذا الحديث: إن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت. وجاء في رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم وجد عظما سمينا لأتى، أي صلاة العشاء، بمعنى أن الإنسان لو كان سيقدم له جائزة في لحضور الصلوات لأتاها. وهذا دليل على أن الإنسان يفضل الشيء الآني على الشيء المستقبل، ولو كان هذا الحاضر أقل شأنا مما هو في المستقبل. وهذا الذي يفسر أن الناس يقدمون الفانية على الباقية، يقدمون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، رغم أنه لا يوجد بينهما، فالدنيا مهما كثر بهرجها فإنها ظل زائل، والآخرة خير وأبقى. ولأجل هذا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ما يرغب الناس في الصلاة، صلاة الجماعة، وما يرهبهم، جمع في هذا الحديث بين الترغيب والترهيب، وهذا أسلوب نبوي عظيم. نعم، فقال: لو يعلمون ما فيهما، أي من الخير، لأتوهما ولو حبوا. ثم قال: ولقد هممت. الأول ترغيب والثاني ترهيب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة، إن أثقل صلاة، الثقل هو ضد الخفة، تقول هذا شيء ثقيل بمعنى أنه ليس بخفيف، والثقل بالفتح هو المتاع، تقول هذا ثقله، يعني متاعه، المتاع يعني الشيء الذي يأخذه معه في سفره، تقول هذا ثقله، يعني المتاع الذي يكون معه. وثقل الشيء بمعنى أصابه الفتور والكسل، يقال إنسان ثقل عن الصلاة بمعنى وجد فتورا وكسلا، وهذه صفات المنافقين، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يجد ثقل كأنه يحمل جبلا، بينما المؤمن لا يجد ثقلا في عبادة الله سبحانه وتعالى. ومنه أيضا من معاني الثقل هو ثقل المرأة بحملها، كما قال ربنا جل وعلا مشبها الساعة، قال: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولهذا قال عبد الله بن عباس وغيره، قال: مثل الساعة كمثل المرأة المتمة 9 شهور تنتظر متى يفجأها الوضع، المرأة لما تتم 9 أشهر تنتظر في أي لحظة أن يخرج هذا الحمل. كذلك الساعة ثقلت في السماوات والأرض، فهي تأتي للناس بغتة وقد أذنت واقتربت، كما قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. الشاهد هذا هو الثقل، إما أن يكون في الأمور الحسية وإما أن يكون في الأمور المعنوية. قال: إن أثقل صلاة على المنافقين النفاق، هو أن يصرح الإنسان ويظهر قولاً أو عملاً يخالف ما يخفيه في قلبه من الاعتقاد ومن القول، بمعنى أن تخالف صورة الظاهر صورة الباطن. هذا هو النفاق. النفاق أن يقول الإنسان قولاً أو أن يصرح بعمل ظاهر ولكن قلبه يخالف ما في لسانه أو ما على لسانه أظهره بلسانه أو بعمله. والنفاق على نوعين اثنين: إما أن يكون نفاقاً أكبر وهو ما يسمى بالنفاق الاعتقادي وهو المخرج من الملة، كأن يظهر الإنسان الإسلام ويخفي في قلبه الكفر والعياذ بالله، كما كان شأن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات 370 امرأة، 300 رجل و70 امرأة من المنافقين على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. وكان حذيفة بن اليمان يعرف أعيانهم ويعرف أسماءهم، يعرف أعيانهم ويعرف أسماءهم، ولكنه لم يصرح بهم، وهذا للمصلحة الشرعية. فنقول هذا هو النفاق. طبعا أصل النفاق، هذه فائدة لغوية، أصل النفاق لماذا سمي النفاق نفاقا؟ قيل لأن المنافق يخفي باطنه كما يختفي الإنسان في النفق. النفق، الإنسان إذا دخل النفق اختفى، أي شيء يدخل النفق يختفي. كذلك هذا المنافق فإنه يخفي هذا الكفر وهذا العناد، وهذا النوع الأول. النوع الثاني من النفاق وهو ما يسمى بالنفاق العملي، مثل الكذب، مثل إنسان إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كانت فيه خصة من النفاق، وخاصة ماذا؟ ما تعلق باللسان. إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، يعني أكثر من السب والشتم، أغلبها تتعلق باللسان. الشاهد فسمي النفاق نفاق لأن المنافق يخفي ما في قلبه ويظهر محاسن عمله. وقيل بأنه سمي النفاق نفاقا تشبيها بحيوان يسمى الجربوع. تعرفون الجربوع؟ هذا الجربوع اللي يوجد في الصحراء عادة، هذا الجربوع عنده حيلة يتخفى بها، عنده مخرج أو مخرجان اثنان، أحدهما تسمى النافقاء والثانية تسمى القاصعاء. يحفر في نفقه، يحفر مخرجين، فإذا طلب من النافقاء خرج من القاصعاء، وإذا طلب من القاصعاء خرج من النافقاء. ولذلك الذين يصطادون الجربوع عندهم حيلة يسدون عليه المدخلين أو المخرجين حتى يصطادونه. قالوا: تشبيهه بالنفاق لأن المنافق دخل أو خرج من غير الوجه الذي دخل منه. هو دخل علانية حينما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعلنها. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك رسول الله، شهدوا، ولكنهم خرجوا من الإسلام خفية فأضمروا النفاق في قلوبهم. طبعا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. يؤخذ من هذا الحديث أن كل الصلوات ثقيلة على المنافقين، لأن أثقل من صيغة التفضيل، وهذه أخذناها مرارا وتكرارا، أن صيغة التفضيل يكون فيها اشتراك، تقول هذا أثقل من هذا، معنى هذا ثقيل والثاني ماذا؟ أثقل منه، هذا معنى صيغة التفضيل. فكل الصلوات ثقيلة على المنافقين، ولكن أثقل شيء هو صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن الداعي على تركها أعظم، الداعي على تركها أعظم. فإن الإنسان يترك صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة بسبب وجود داعي قوي على تركها. أما بالنسبة لصلاة العشاء لأن آخر الصلوات بعد تعب وجهد طويل في اليوم والليلة، فيستثقل الإنسان أن يخرج من بيته ويأتي المسجد ليصلي العشاء. وأما صلاة الفجر فإنها تأتي بعد راحة وداعة ونوم، ولذلك كان في التنبيه الأول الصلاة خير من النوم، فيجد الإنسان ثقل في مغادرة الفراش الوثير خصوصا في الأيام الباردة، فتكون الصلاة أثقل عليه خصوصا على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء. وهنا قاعدة عظيمة في الثواب والعقاب ذكرها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مواطن كثيرة من كتبه. وعادة الإمام القيم، وهذه فائدة، أنه يكرر الشيء الواحد في كتبه، يعني تلقى نفس الفائدة موجودة في كتب كثيرة من كتبه. الشاهد يقول رحمة الله تعالى عليه: كلما قوي الداعي للمعصية كلما غلظت العقوبة. كلما الإنسان كان عنده شغف في معصية من المعاصي كانت العقوبة أشد، وكلما كان الداعي إلى المعصية أقل كانت العقوبة أخف، أو لم تكن عقوبة أصلاً في الدنيا، نتكلم على أمور الدنيا. فلذلك مثلاً على سبيل المثال، لما كان الداعي إلى الزنا عظيم وهو ما يتحرك من شهوة الإنسان، فكانت العقوبة شديدة كالجلد والرجم، فتكون أشد. بينما مثلا الإنسان لو أكل الميتة أو الجيفة مع أنه حرام، أو لك أكل لحم الخنزير، فلا توجد عقوبة. لماذا؟ يعني عقوبة في الدنيا، السبب أن الفطرة تمنعه، لأن الناس عادة تعاف من وهذا هو السبب الذي جعل بعض أهل العلم يقول بأنه لا حد على اللواط أو عمل قوم لوط. قالوا لأن هذا قول، قالوا لأن النفوس تعافه، النفوس السوية تعافه، بخلاف الزنا فإن الدواعي إليه قوية ولذلك تكون العقوبة أشد. وهذا أيضا ماذا؟ أسلوب تربوي، حتى مع المعلم مع طلابه والأب مع أبنائه، فما كان الداعي عند الطفل شديد أغلظ له العقوبة، وما كان الداعي قليلا خفف عليه في العقوبة. ولذلك انظروا مثلا الصلاة، الطفل له داع كبير في ترك الصلاة في الصغر لأن يحب الله ولا يريد أن يلتزم، فضرب عليها قبل ذلك من الصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليها وهم أبناء عشر، لقوة الداعي لتركها، بينما لم يضرب على أشياء أخرى. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وصلاة الفجر، هذا دليل على كما قلنا أن الصلوات كلها ثقيلة، دليل قوله سبحانه وتعالى: لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، كل الصلوات، ولكن أشدها صلاة العشاء وصلاة الفجر كما ذكرنا. قال: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي لو يعلمون ما في الأجر الذي يجده الإنسان عند ربه يوم القيامة عندما يعاين صحيفته من شهود صلاة الفجر وشهود صلاة العشاء، لو يعلم الإنسان الأجر العظيم لأتاها ولو حبوا. لو يعلمون ما في الصف الأول كما جاء في حديث آخر لاستهموا عليه. ولذلك الإنسان دائما يتأخر عن كثير من العبادات حينما يجهل الثواب. من جهل فضائل الأعمال تكاسل عنها. لذلك دائما العلماء يقرنون الأمر والنهي بالترغيب والترهيب. الإنسان لما يعرف بأن هذا هو ثوابه وهذا هو عقابه تتحرك نفسه. ولذلك نحن نعبد الله عز وجل كما يسير الطائر إلى ربي، عنده رأس وعنده جناحين. الرأس له هو المحبة، تعبد الله عز وجل محبة له وتعظيما، وأيضا يحركك الخوف والرجاء، ترجو ما عنده من الثواب وتخاف ما عنده من العقاب. ثم قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة. ولقد هممت، المقصود بالهم هو العزم، يعني عزمت. وقال بعضهم كالخطابي وغيره قال الهم دون العزم، لأن الإنسان حتى يفعل أي فعل يمر بمراحل، تكون أول شيء خاطرة ولا فكرة، ثم بعد ذلك تصير حديث نفس، ثم ترتقي فتصير رغبة، ثم بعد ذلك هم أو عزم، ثم يوقع الفعل. هذه الدرجات. قول النبي صلى الله عليه وسلم ولقد هممت، يعني عقدت النية أن أفعل هذا الشيء ثم تراجعت. ولهذا الهم والعزم كما جاء في حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بالفعل فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، الحديث صلاة الاستخارة. قال العلماء من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يستخير إلا بعد أن يقرر. تريد تسافر وعندك تردد، ما دام متردد لا تستخير. امرأة تقدم لها خاطب فهي مترددة في القبول من عدمه لا تستخير، وإنما يستخير الإنسان بعد أن يعزم ويقرر، خلاص قررت أنك تسافر، ففي هذه الحالة تصلي ركعتين. منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم بالشيء. ثم قال نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن آمر بالصلاة، الصلاة ها هنا الألف واللام هذه، هل هي للاستغراق يعني للجنس، أم أنها للعهد؟ يعني لقد هممت أن آمر بالصلاة، أي صلاة؟ أو أن مقصود بها صلوات مخصوصة هم النبي صلى الله عليه وسلم ب نعم، وما هو صلاة؟ لا لا، ولقد أحسنت العشاء، ولقد هممت أن آمر بالصلاة، جاء في رواية صلاة العشاء، وجاء في لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية الإمام مسلم أنه رواية الإمام أحمد وأبي داود أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أو نعم الصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان أين فلان، افتقدهم، فقال هذا الحديث، فالمقصود به صلاة العشاء. وجاء في رواية أخرى الصبح، وجاء في رواية عند الإمام أحمد أنه قاله في صلاة العشاء، وجاء في رواية عند الإمام أحمد أيضا من حديث عبد الله بن مسعود أنه قاله في صلاة الجمعة. فالمقصود هذه الصلوات المخصوصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان سيفعل هذا الفعل في صلاة العشاء صلاة الصبح، وأيضا ماذا في صلاة الجمعة. ولهذا قال العلماء لعل هذا الحديث تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث لم يأتي في مناسبة واحدة، جاء في عدة مناسبات كما يدل عليه اختلاف الروايات. ثم قال ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، هذا فيه دليل على أن الإمام إذا عرض له شغل ولم يستطع أن يؤم الناس في الجماعة أنه الأفضل أن يعين أحدا يصلي مكانه، ولا يترك جماعته والمسجد مثل الإبل السائمة التي لا قائد لها. يعني يحدث بعض المساجد أن الإمام يتخلف ولا يعطي خبر، فتحضر الصلاة ويبدأ الناس يلتفتون، والمؤذن ماذا ينظر في وجوه الناس من يصلي بهم، وتحدث بلبلة، هذه أمانة. فالإمام إذا كان عرض له شيء فيستخلف ماذا أو يعين من يستخلفه في صلاته، إما على سبيل الدوام أو على سبيل التعيين، قال مثلا يتفاهم مع مؤذنه ومع جماعة مسجده المقربين، قال أنا إذا غبت فلان وفلان وفلان هم الذين يخلفونني، أو إذا كان سيغيب اليوم الفلاني قال يا فلان أنت تستخلفني في صلاتك. وهذا هو المتعين بمنطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ماذا من مما يدل عليه هذه العبارة؟ أنه يجوز الإنسان أن يخرج من المسجد بعد إقامة الصلاة إذا عرض له عارض. هي جاء النهي كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أذن المؤذن فرأى رجل قد قام وخرج من المسجد فتبعه ببصره فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. الأصل الإنسان لما يأذن المؤذن ما تخرجش من المسجد إلا إذا كان عندك شغل، شغل لا يحتمل التأخير، تصل عليك واحد تذكرت أمر مهم لابد أن تخرج فهنا تخرج. نفس الشيء بالنسبة للإقامة، لو أقيمت الصلاة وعارض الإنسان عارض مهم جدا يخرج حتى بعد إقامة الصلاة ولا شيء عليه بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إلى قوم لا يشهدون الصلاة، قلنا الأصل في القوم أنها تدل على الرجال، فإذا أخطأ الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليسبح القوم ويصفق النساء. القوم في اللغة المقصود به الرجال، هذا هو الأصل، ولكن قد يدخل معهم النساء كما قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المقصود ليس الرجال فقط وإنما الرجال والنساء كذبوا نوح عليه السلام. قوله ماذا؟ قوم لا يشهدون الصلاة، اختلف في هؤلاء القوم ما المقصود بهم؟ هل هم المنافقون أم المؤمنون؟ يعني الذين لم يشهدوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم والذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرقهم مع بيوتهم، هل هم المنافقون أم طائفة من المؤمنين؟ الجواب هم المنافقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولقد هممت. مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ومع النبي صلى الله عليه وسلم، تصور لو أننا في زمن ونحن في جوار النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمامنا، هل ترى أحدنا يتخلف عن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ما نظن هذا أبدا، فما بالك الصحابة الذين هم كانوا أشد حبا وأكمل إيمانا، فما كانوا يتركون الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن ما كانوا يتركون الجماعة فضلا أن يتركوا الصلاة خلف الإمام الأعظم النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الذي تضاعف فيه الصلاة 1000 صلاة. تمام. طيب، ألا يمكن أن يكون المقصود به المؤمنون؟ نعم، يمكن أن يكون المقصود نعم طيب، والدليل بدليل أنه في رواية أخرى ذكر أسماء سأل عنه فعرض بهم على المنافقين، يمكن أن يكون عرض بهم على المنافقين. طيب تفضل شيخ. نعم تفضل تفضل أسماء. الأطفال. نعم نعم، لا هذه سنأتي مع سنأتي إليها، ولكن احنا قلنا هل المقصود بهم المنافقين أم المقصود به المؤمنون؟ قال بعضكم أن المقصود بهم المنافقون لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلوات على المنافقين، دلالة السياق دلت على أن المقصود بهم المنافقين، وأيضا بدلالة العقل لا يمكن صحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يتركون الصلاة، وأيضا كما جاء في رواية الإمام مسلم لو علم أحدهم أن له عظما لأتاها، يعني صلاة العشاء، هذا لا يمكن أن يقال فيه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بل هذا هو القول الأول. والقول الثاني قيل بأن المقصود بهم المؤمنون بدليل رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث في هذا السياق هذا الحديث قال فأعمد إلى قوم يصلون في بيوتهم ليس لهم أو بهم علة فأحرق عليهم بيوتهم. قال العلماء المنافقون لا يصلون في بيوتهم، المنافقون اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يصلون في بيوتهم وإنما يصلون أحيانا مع المسلمين رياء وسمعة، ولكن إذا خلوا بشياطينهم قالوا إن معكم لا يصلون، وهذا موجود حتى في بعض المسلمين الله المستعان، تلقاه لا يصلي ولكن يصلي الجمعة والأعياد صح فقط حينما يظهر مع الناس، أما سائر صلواته لا يصليها. فالشاهد قالوا أن هذه الرواية دليل على أنهم قوم من المؤمنين. طيب إذا كان قوم من المؤمنين فأي صلاة تحمل أنهم تركوها؟ هي صلاة الجمعة، أحسنت، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن هؤلاء تركوا صلاة الجمعة لأنهم توهموا سقوطها عنهم، فتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف العلماء هل المقصود بهم المنافقين أم المقصود بهم المؤمنين، وأقوى هذه الأقوال والله تعالى أعلم أن المقصود بهم هم المنافقون الذين تركوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وكانوا لا يشهدون الصلاة في الجماعة إلا قليلا، وذلك رياء وسمعة. طيب الأمر الآخر، هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما توعدهم بالعقاب كان بسبب نفاقهم أم بسبب تركهم للصلاة؟ يعني لو قلنا بأنهم المنافقون، النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم أنه سوف يحرق عليهم بيوتهم، هل لأنهم من المنافق بسبب النفاق تاعهم أم بسبب أنهم تركوا الصلاة مع الجماعة؟ بسبب ترك الصلاة. لماذا؟ صلى الله عليه وسلم أن محمدا يقتل أصحابه. نعم. طيب هو لا شك بأن كما قال شيخ الإسلام تيمية رجح من وجوه عديدة أنه كان سيعاقبهم على صلاة الجماعة وليس على صلاة على النفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعاقب على الأمور الباطنة، الأشياء القلبية التي داخل القلب لم يعاقب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إني لم أمر أن أشق على قلوب الناس أو أن أفتش قلوب الناس ولا أن أشق على بطونهم، رغم أنه كان يعلم بالوحي أنهم منافقين ولكن لم يعاقبهم، لأن العقاب يكون على الأمور الظاهرة ليس على الأمور الباطنة. لا تعاقب أحدا ولا تتهم أحدا إلا بشيء ظاهر، هذا هو الأصل. وأيضا دلالة السياق كله جاء في صلاة ماذا؟ الجماعة. لا يشهدون الصلاة معنا مع المسلمين. الفوائد من هذا الحديث أن صلاة الفجر هي مقياس للإيمان عند السلف رحمة الله تعالى عليهم، كانوا يقيسون إيمان الإنسان بشهوده صلاة الفجر مع الجماعة، كلما عظم إيمان الإنسان كان أحرص على الصلاة صلاة الفجر، وكلما رقى إيمانه كلما كانت شهوده لصلاة الفجر أقل. ولهذا جاء عند الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من كلام عبد الله بن عمر قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن، ظننا فيه ماذا؟ أنه فيه نفاق وفيه رقة في دينه. ولكن لا بد أن نتنبه أنه ليس كل من تخلف عن صلاة الفجر فإنه يظن به ظن السوء أو أنه يتهم في دينه. ولهذا جاء في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري أن امرأة صفوان بن معطل، تعرفون صفوان بن معطل له قصة عظيمة مع من؟ حديث الإفك مع عائشة رضي الله عنها، حينما تخلف عن الركب فوجد عائشة رضي الله عنها متلفعة بجلبابها، وكان قد رآها قبل أن يفرض الحجاب، يعني وهذا استدل به بعض أهل العلم على وجوب تغطية الوجه، فقال فاسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث معروف. ثم اتهمه المنافقون والعياذ بالله بأنه كان له مع عائشة رضي الله عنها فاحشة، والله المستعان. وما زال الأنجاس والأرجاس من الرافضة والشيعة يتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا والعياذ بالله. الشاهد، فجاءت امرأة صفوان بن معطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جمع من أصحابه، مجتمع مع أصحابه، فقالت: يا رسول الله، إن صفوان بن معطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال أبو سعيد الخدري: وصفوان مع القوم. يعني تصوروا هذا المشهد، جاءته أمام الملأ وشكته هذه الشكايات الثلاث. طبعا صفوان لم تأتي الرواية أنه طلقها أو ضربها أو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لما فعلت هذا؟ لأن الصحابة كانوا أكمل الناس إيمانا وأعظمهم خلقا مع أزواجهم، لأنهم سمعوا ورأوا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته ولأمهات المؤمنين، وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم صفوان عن ذلك، وهذا الدليل أن الإنسان إذا سمع الخبر لا يبادر بالاتهام، لم يأخذ قولها فقط، وإنما أراد أن يسمع منه ما هو المبرر، هل ما تقوله صحيح؟ وهذا أدب نبوي ومر معنا مرارا وتكرارا في أحاديث مثل هذه. الشاهد، فقال صفوان بن معطل مدافعا عن نفسه، قال: أما قولها بأنني أضربها إذا صلت، قال: لأنها تقرأ بسورتين وأنا أنهى عن ذلك. يعني لما تقوم للصلاة لا تقرأ سورة واحدة وإنما تقرأ سورتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اكتفى الناس بسورة واحدة لكفتهم. يعني قال لها: اقرأي سورة واحدة، ما دام قال لك لا تقرأي سورتين لا تقرأي سورتين، صح ولا لا؟ وتأديب للنساء، ما دام أن الأمر فيه اختيار، قال لك لا تطيل الصلاة لا تطيل الصلاة. يعني بعض النساء تدخل ماذا في الصلاة، وهذا من تمام دينها، ولكن لا يكون على حساب بيتها وعلى حساب أولادها. الشاهد، فكان يضربها على ذلك، طبعا ليس الضرب المبرح وإنما الضرب تأديب، لأنه تكررت منه الموعظة، فلما أبت سلك معها بعد النشوز الضرب. قال: أما قولها بأنني أفطرها إذا صامت، قال: أنا رجل شاب، وكما قال بعض أهل العلم أنه كان حديث عهد بزواج، ولا أصبر، فكنت ماذا؟ أفطرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها حتى يأذن لها. فالمرأة إذا أرادت أن تصوم تقول لزوجها: اليوم أريد أن أصوم، معلش يعني تأذن لي؟ فإن أذن لها فذاك، وإلا لم يجز لها أن تصوم. طبعا ولا يفعل ذلك نكاية فيها، بعضهم ماذا ليس له أي لا نقير ولا قطمير، ولكن أهم شيء لا يراها صائمة، لا، إذا كانت له حاجة إليها فلا يأذن لها، وإلا فالأصل أن يتركها تتعبد ربها. ثم قال: أما قولها بأنني لا أصلي حتى تطلع الشمس، يعني مش مرة ومرتين، أكثر ما يصلي يصلي بعد شروق الشمس، يعني بعد خروج الوقت. فقال: إن أهل بيت قد عرف عنا ذلك، يعني إن إذا دخلنا في النوم عندهم نوم ثقيل، فإذا كان الإنسان معروف بنومه الثقيل، وبعض الناس تمر عليه مراحل ربما يأخذ دواء، خصوصا بعض الأدوية، أدوية الحساسية وكذا، تجلب النوم فلا يستطيع أن يقوم، فلا يتهم في دينه حتى يعرف عنه السبب، وهذا أدب نبوي. نعم، لو كان الإنسان ليس له أي سبب وإنما هو تكاسل محض، حين ذلك يتهم في دينه، والله تعالى أعلم. الفائدة الثانية: هل يعاقب أو يعزر بالمال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد هممت أن أحرق عليهم بيوتهم، أحرق عليهم بيوتهم. طبعا هذا التعزير المقصود به أمران اثنان، أول شيء يحرق عليهم البيوت، والثاني أنه يحرقهم، لأن قال لم يقل أحرق بيوتهم، قال أحرق عليهم بيوتهم، يعني البيوت بما فيها. ولهذا جاء في رواية أخرى عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه ذلك، قال ولولا ما في البيوت من النساء والأطفال، يعني الذي منعه أنه في بعض الناس سوف يعاقبون بغير سبب، وهم النساء والأطفال الذين لا تجب عليهم الصلاة في جماعة. فهل يجوز التعزير بالمال؟ التعزير بالمال بمعنى أن صاحب معصية إذا وقع في معصية أو مخالفة يؤخذ شيء من ماله كعقوبة له، هل يجوز هذا؟ فهمتم السؤال؟ يعني هل يجوز للإنسان أن يعاقب الإمام أو الأب مع أولاده أو المعلم مع طلابه أو المسؤول مع غيره من الرعية أن يعاقبهم على ترك الطاعات وفعل المنكرات، يعاقبهم بالأمور المالية؟ لأن هذا الحديث جاء فيه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيحرق عليه البيوت. طيب إيش ذنب البيوت؟ قد يقول الإنسان متفلسف يعتد بعقله كان المفروض يعاقبهم هم، طيب ليش البيوت؟ إيش ذنب البيوت؟ نعم. لما نظرنا إلى ما يترتب على البيوت من خسارة في المال، نعم، لقلنا قياسا على أنه يعزر بالمال. طيب العلماء في هذه المسألة عندهم قولان اثنان، منهم من قال يعزر بالمال، قالوا لأن إذا كان التعزير بالقتل جائز، الإمام يعني ولي الأمر يجوز له أن يعزر حتى بالقتل، لأنه فيه مثلا، أعطيكم مثال، تعاطي المخدرات وترويجها، هذه ليس فيه حد، ما كاش آية أو حديث تقول من فعل هذا فإنه يقتل. نعم، من بدل دينه فاقتلوه، الردة فيها قتل، الزنا بالنسبة للمحصن يرجم، الذي يقتل مؤمنا ماذا؟ يقتل، وهكذا. فيه بعضها جاءت فيها حدود، ولكن التعزير هو الأشياء اللي هي منكرات ولكن لم يأتي فيها نص حد، فيجتهد فيها الإمام يعني ولي الأمر يجتهد فيها، فإذا اجتهد وراء أنه لا يؤدب هؤلاء إلا بقتلهم وقطع رقابهم جاز له ذلك. قالوا فإذا كان إتلاف النفس في التعزير جائز، فإتلاف المال من باب أولى، باب أولى. وأيضا الذين قالوا بهذا القول استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الإبل، في كل أربعين بنت لبون، كل أربعين من الإبل يخرج ماذا؟ بنت لبون. فقال فمن أعطاها وأداها مؤتجرا يعني طالب الأجر فله ماذا؟ أجرها. ومن منعنا يعني هذه الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، يعني ليمنع عنا الزكاة نأخذ تلك الزكاة ونزيد نحول ماذا؟ نصف المال التاعه، عقوبة له، عزمة من عزمات ربنا، عزمة من عزمات ربنا. قالوا أيضا لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهؤلاء حتى يشهدون الصلاة لابد أن ندمر المكان الذي يختبئون فيه وهو بيوتهم. ولهذا أخذ العلماء دليل على أن ما توسل به العاصي إلى المعاصي فإنه يتلف، مثل آلات الطرب وغيرها من أشياء التي تكون عون للإنسان على المعاصي، فلولي الأمر أو للأب وكل مسؤول له أن يتلفها، لأن هذا من باب التربية ومن باب التعزير. أيضا هل يجوز التحريق بالنار؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد هممت أن أحرق عليهم ماذا؟ بيوتهم. وهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم ولا يعزم إلا على شيء ماذا؟ جائز، لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزم على شيء ما هذا غير جائز. فهل يجوز للإنسان أن يحرق العصاة وما يستوجبون القتل يقتلهم بالتحريق؟ نعم. طيب أنا أسألك سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعزم على شيء غير جائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعزم على شيء إلا إذا كان جائزا، فلذلك قول بأنه لم يحرقهم لأنه يعلم أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار مردود. لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يعزم على شيء وهو غير جائز، هذا منتفي، ليس له أي شاهد واحد من السنة النبوية أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. منهم من قال بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أذن له أن يحرق المتخلفين عن الصلوات من المنافقين عليهم بيوتهم، فقيل بالخصوصية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، منهم من قال بأنه لا يجوز التحريق بالنار أبدا، واستدلوا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه حرق أناسا وهم الذين اعتقدوا فيه الربوبية، وهم رؤوس الشيعة الأوائل كعبد الله بن سبأ وغيره، الذين جاءوا إلى علي بن أبي طالب، جاء عبد الله بن سبأ وهو رأس التشيع والرفض، فقال أنت أنت، قال ما تقصد بقولك أنت؟ قال أنت هو الله والعياذ بالله. فلما سمع علي بن أبي طالب هذه المقالة الشنيعة، الناس تنسب إليه الربوبية، عزرهم وقال أبيات له مشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وهو غلام له، أججت ناري حفر حفرة وجعل فيها الحطب والنار وقذفهم فيها، وعبد الله بن سبأ هرب بعد ذلك إلى الشام، والقصة طويلة. فلما بلغ ذلك عبد الله بن عباس قال: لو كنت مكانه لما عذبتهم بالنار ولا قتلتهم، يعني قتل حد السيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يعذب بعذاب الله، لأن عذاب الله عز وجل الأليم هو التحريق بنار الجحيم، ولا قتلتهم. ولذلك نقول الأصل أنه لا يجوز التحريق بالنار، أما فعل وهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على الخصوصية. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت فصلي، هكذا جاءت الرواية، فإذا قمت فصلي، لأنه جاء في حديث أحاديث أخرى: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها هنا يذكرها. نعم، ولا كفارة لها غير ذلك. وجاء أيضا في حديث بلال لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في